الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط. ها يعني مثلا اقول لكم برضو حكايه للجماعه الكذابين دول، حكايه طريفه يعني. لما واحد يقول لك قل لا اله الا الله، حلو ولا وحش؟ جميل. مره واحد من الجماعه القصاص بتوع الموالد، فانت الموالد يقعد يقول لك حكايات وزير ابو ليلى و وميمونة اللي اتقطعت ودنها يوم النبي لزقها التافف ولزق لها ودنها ها وتاب ونزلها مناخيرها والكلام ده، كلام على الجماعة بتوع الموالد دول. هاي الصيطة دول يقعدوا لحد الصبح يغني. أو كان واحد زي ده كده يعني يجي يقعد في مسجد زي ده ويجيب بقى حكايات وحاجات غريبة من اللي تقعد ايه العوام بيقعدوا يمصمصوا شفايفهم كده وتصعبوا على المسألة دي. فألف الحديث الآتي، وطبعا كانوا زمان يتكلمون بالإسناد، ما كانش زينا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كانت هي البضاعة أيامهم كده، ما فيش حد إيه كان بيتكلم كده كلام إلا بإسناد. قاعد في المسجد في العراق، وبعدين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إمام جعفر التعليل دخلوا المسجد يصلوا، فسمع الرجل ده بيحكي. الرجل ده قال بقى، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. خلاص، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. انا لو طرحت القصه دي على ابو لامع ما اعرفش يركبها التركيبه دي. ها يعني شوف 70,000 رأس، 70,000 منار، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة. هلا طب هي لا اله الا الله دي حاجه تقيله يعني؟ لا اله الا الله خلاص خدت 70,000 و70,000 و70,000 و70,000 واروح اعمل على كيفي بقى. طبعا الناس اتبسطت وهو فارش المنديل وكل واحد يرمي بياض، ها يدفع اللي في النصيب يعني. فطبعا كل واحد ايه اداله ايه اللي في النصيب، صر المنديل. وطبعا مين اللي قاعدين يسمعوا الكلام؟ احمد بن حنبل ويحيى بن معين، اللي هو ايه قال في اول الكلام حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فطبعا يحيى بن معين اول ما سمع الكلام ده قال لك هياخد الفلوس ويمشي، ها خفف من صلاته وسلم وناداله. فالراجل جاي فاكر ان هيديله ايه قرشين، فقال له اقعد. فجلس، قال له من حدثك بهذا؟ قال له حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى له هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا إلا الساعة. الراجل ابن بلد، ها حرك، مش وشه يحمر ويضرب لخنة، لا يطلع زي شعر من عجين، عيال مفتحة وعيال فلودة يعني. فلما قال له كده ما تلخبطش، إنما نظر إليه نظرة المحتقر وقال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما علمته إلا الساعة لما شافه يعني. أتظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل وواحد بن معين غيركما؟ ها لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد معين. أشوف كان أياميهم يخلى من شبه 17، احنا يخلى من شبه كام؟ 40. اشوف بقى، شوف اهو الراجل ده راجل متخصص مثلا، وزيه جماعة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم،